السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وبعد، ليه بيتأخر النصر؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى ما بينصرناش بسرعة؟ ليه مش من أول يوم في أحداث غزة نزل النصر على المؤمنين، رغم إن إحنا مؤمنين وهم يهود؟ رغم ان احنا على حق وهم على الباطل، رغم ان احنا ما ظلمناش وهم اللي ظلموا، رغم ان احنا اصحاب الارض وهم المغتصبين للاراضي، رغم تدنيسهم للمسجد الاقصى وللمقدسات بتاعتنا، رغم سبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتطاولهم على المقدسات، ليه ما بينزلش النصر علينا مره واحده؟ ليه دايما بيتاخر النصر علينا؟ ليه دايما النصر بيجي بعد اراقه الدم وبعد ناس كتير بتموت؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى ما بينصرناش مرة واحدة وبسرعة؟ دي أسئلة بتدور في خواطر ناس كتير جدا، وبخاصة في الأزمنة دي. وأنا من البداية قبل ما أقول أو أحاول الإجابة على هذا السؤال، أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة قوي. كل يوم أنا بزداد يقين إن نصر ربنا سبحانه وتعالى قرب. كل يوم أنا بزداد يقين إن شاء الله الموضوع كلها أيام، وكلنا هنبقى في الشوارع بنحتفل بنصر كبير جدا ربنا نصر به المؤمنين على اليهود في مرحلة من المراحل القائمة بالصراع بينهم الآن في زماننا. كلها أيام بسيطة جدا، وبإذن الله تبارك وتعالى، وبإذن الله تبارك وتعالى هنفرح وهنسعد. كلها أيام إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، وهنفرح وهنسعد وإحنا بنشوف بالفعل إن نتائج الحرب قد إيه بفضل الله كانت يعني تملأ قلوبنا فرحة وتملأ قلوبنا سعادة، رغم وجود تضحيات. رغم وجود تضحيات، شوفوا من البداية أخطر شيء في المعركة القائمة بين الحق والباطل إن أهل الحق ينظروا دايما للخسائر الموجودة عندهم. أكتر شيء صعب، تخيلوا معايا النبي صلى الله عليه وسلم في غزو من الغزوات ونظر إلى حال الصحابة الذين قتلوا في هذه الغزوة. هتكون النتيجة يا الغزوة دي حصل فيها قتل المجموعة من الصحابة من خيرة ناس عند الله عز وجل. قد إيه الإنسان بيزعل، وقد إيه الإنسان يحزن، وقد الانسان يبقى متضايق ان انا في صحابه ماتوا. ولكن ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان احنا لازم ننظر نظره تانية. النظره التانية دي ان كل غايه عظيمه وكل هدف عظيم وكل هدف سامي كلنا بندور عليه لازم له تضحيه، وكل ما كان الهدف اللي احنا بندور عليه غالي وعظيم كل ما كانت التضحيه بتاعته بتبقى كبيره. فما بالكم غايه وهدف هو تحرير المسجد الأقصى وتحرير فلسطين، هيبقى فيه تضحيات؟ هيبقى فيه تضحيات. طب بس احنا في بعض الأوقات بيصيبنا اليأس. عايز أقول لكم حاجة مهمة قوي وما تنسوهاش، من قيمة كام سنة، تعالوا نرجع كده بالذاكرة لورا شوية، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، إنسان عايش في مكة، كل أهل مكة بيحبه، كل أهل مكة بيحبوه، كل أهل مكة بيلقبوه بالصادق الأمين، كل أهل مكة شايفينه إنه إنسان صالح ائتمنوه على أموالهم وكانوا يصدقوه وتجارتهم كلها تبقى معاهم. وفي لحظة هذا الرجل أو هذا الإنسان بعث من عند الله عز وجل. ولما بعث من عند الله سبحانه وتعالى، لما بعث من عند الله عز وجل ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، عذبوه وبهدلوه، حاولوا قتله وحاولوا قتل أصحابه، ضربوه في قلب المسجد الحرام حتى أدموه، وظل يبكي في ظل الكعبة حتى جاءه جبريل وقال: يا محمد ما يبكيك؟ قال: فعل بي هؤلاء كذا وكذا، خلوه بيصلي قدام الكعبة وما راعوش حرمة الزمان ولا حرمة المكان، وراحوا شافوا داقة كانت مذبوحة أتوا بسلاها وفرثها ودمها ووضعوه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وبيصلي. خلوه في يوم من الأيام بيطوف حوالين بيت الله الحرام، وقاموا إليه جميعا قامة رجل واحد، هذا يضربه في وجهه، وهذا يشده من شعره، وهذا يضربه في صدره، وهذا يتلتله، وهذا يحث التراب في وجهه، وأدناهم من يسبه بأقبح ما يعلم الإنسان من مساب. مش كده وبس، الصورة ازدادت سوداوية أكتر لما صبوا جم غضبهم على أصحابه، قتلوا ياسر وزوجته سمية قدام ابنهم عمار، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل مرحلة القتل دي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعدي عليهم وهم مظلومين مضطهدين، ولا يملك إلا أن يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ومش قادر يعمل حاجة. وبلال بيطلعوه ويقعدوه في الشمس على ظهره، ينيموه في الشمس على ظهره لحد ما ظهره يتحرق من النار، من نار الشمس ومن نار الرمضاء بتاع مكة، وكلكم عارفين طبعا يعني ايه حر مكة. وبعد ما ظهره كله يلتهب بسبب النار اللي فيها، يحطوا على صدره الحجر ويربطوه من رجليه ويلفوا بيه في شعاب مكة، فيكون ظهر بلال خلاص انتهى بسبب اللي حصل ده. وأما خباب فكانوا بيوقدوا الجمر، بيوقدوا الجمر، ولما يوقدوا الجمر سبحان الله ينيموه على ظهره ويضعوا الصخر الشديد الكبير على صدره علشان ما يقدرش يرفع ظهره عن الجمر. فكان بيقول: فوالله ما كان يطفئ هذا الجمر إلا ودك الظهر، الجلد خلاص اتحرق واللحم اتحرق والشحم هو اللي كان بيدوب فينزل يطفي الجمر. وأما زنيرة فكانوا بيحطوا السيف في قلب النار حتى إذا احمر السيف من كتر الحرارة بتاعته يحطوه على عينيها فعميت زنيرة. وغيرهم كتير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي عذبوا وابتلوا بلاء شديد جدا جدا جدا. هل المسألة انتهت عند هذا الحد؟ لا لا لا، ما انتهتش عند هذا الحد. سنة 7 من البعثة ضربوا على النبي صلى الله عليه وسلم حصار جوا وبرا وبحرا زي الحصار الموجود الآن، ضربوا عليه حصار محدش يبيع له ولا يشتري منه ولا حد يعطيه طعام، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد في هذا المكان 3 سنوات كاملة، 3 سنوات كاملة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البلاء، لدرجة أنه هو وأصحابه ما مش لاقيين أكل فأكل ورق الشجر، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر في وجه واحد زي مثلا مصعب بن عمير الفتى المدلل الغني الثري أيام الجاهلية، يبص في وشه بعد ما مش لاقي أكل إلا ورق الشجر أمر صعب، ويبكي النبي صلى الله عليه وسلم رقة على حاله، ويطلع من الحصار ده بعد ما مات أقرب الناس له خديجة وعمه، الاتنين ماتوا. ما أعظمهم الحصار. وبعد ما الحصار ينفك ويموت السند والظهر، تزداد المحنة ويزداد البلاء، تزداد المحنة ويزداد البلاء. فيسافر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لعلي إن أنا أروح أدعو أهل قبيلة من القبائل لعلهم يؤمنون ويسلمون فيكونوا نعم العون لي والنصير. ويروح النبي صلى الله عليه وسلم للطائف، وهو في الطائف يسلط أهل الطائف على النبي صلى الله عليه وسلم السفهاء والمجانين والشباب والصغار يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم ويرموا في طريقه الشوك ويضربوه بالحجارة، ورأس النبي صلى الله عليه وسلم تنزف بالدماء ورجله تنزف بالدماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج في حالة اللاوعي من الطائف علشان يمشي 55 كيلو ويقول: فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. إيه المحن دي؟ إيه البلاء ده؟ إيه الشدة دي؟ يرجع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة بعد ما يأس أو فقد الأمل في إيمان أهل الطائف. خلاص حان الوقت، خلاص إن أهل العرب كلهم جايين مكة علشان يحجوا زي ما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام بيحج. خلاص نطوف عليهم، نطوف على القبائل، والقبائل كلها متجمعة في عرفات ولا متجمعة في منى، نطوف عليهم قبيلة قبيلة ندعوهم إلى الله. ويطوف النبي صلى الله عليه وسلم على 55 قبيلة. خمسة وخمسين قبيلة ولا يجد منهم إلا العناد، ولا يجد منهم إلا السب والسخرية والاستهزاء. شفتوا الدنيا كانت مظلمة إزاي؟ مش مظلمة كده وبس، بل النبي صلى الله عليه وسلم يفكر هو وأصحابه عايزين ننجي أصحابنا من اللي هم فيه، نعمل إيه؟ يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم سنة 5 من الهجرة، سنة 5 من البعثة، يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يسيبوا مكة ويروحوا للحبشة. هنسيب أرضنا، هنسيب أهلنا، هنسيب كل دول، هتسيبوا كل دول وهتهاجروا علشان المسألة تزداد بلاء ومحنة وشدة وفتنة. ويهاجر الصحابة، اوعوا تظنوا ان هجرة الحبشة كانت شيء بسيط ولا شيء سهل، لا لا ابدا، كان شيء صعب، اصعب ما يكون. خالد بن حزام رضي الله عنه اللي نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. واول ما وصل بلاد الحبشه وهو ماشي في الغابات علشان يوصل للحبشه، تطلع عليه حيه فتنهشه فيموت، يموت لوحده وهو مهاجر الى الله عز وجل. واحد من الصحابه هو وزوجته واولاده هم ماشيين في ارض الادغال في ارض الحبشه عطشانين، كادوا يموتوا من العطش، وجدوا مستنقع ماء، الزوجه والاولاد يجروا جري على الميه علشان يشربوا، ويفاجئوا ان هي ميه غير صالحه للشرب، والصحابي الكريم يرى زوجته واولاده بين عينيه بيموتوا. يا الله، ايه الالام دي؟ ايه الالام دي؟ طيب ان اللي احنا بنتكلم عنه دلوقت وبنحكي قصتهم دلوقت وبنقول قد ايه كان عندهم بلاء ومحنه لا يعلم قدرها الا الله، بل كانت المدينه اول ما وصلوها مليئه بالامراض والاوبئه، والصحابه رضي الله عنهم اصابهم امراض شديده جدا جدا جدا وهم موجودين في المدينه. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه عز وجل انه يصحح له المدينه ويصرف حماها ولأواءها وما فيها من امراض الى الجحفه، تبعد بره المدينه خالص. بعد أيام يفاجأ الصحابة إن 1000 واحد من مشركي مكة جايين بقوتهم بعددهم بقدراتهم بسيوفهم بما يملكون من سلاح علشان يقتلوهم. يخرجوا من مكة للمدينة 500 كيلو مشي علشان عايزين يروحوا يقضوا على هذه الطائفة المؤمنة، وتزداد المسألة سوداوية أكتر وأكتر. وهنا نقول: متى نصر الله؟ احنا ابتلينا بلاءات شديدة جدا، احنا الدنيا بالنسبة لنا ازدادت سوداوية، الامر بالنسبة لنا بقى صعب، الامر بالنسبة لنا بقى صعب. وفي الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى بيمشي الكون على وفق ما اراد، على وفق العلم والحكمة. وفي الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى يأذن ان السحابة السوداء اللي غطت على الصحابة وغطت على هؤلاء الصالحين وغطت على النبي صلى الله عليه وسلم، إن السحابة السوداء دي لازم لازم فورا تزال، ويأتي النصر من الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان النصر عظيم. مين كان يظن ان الصحابه المطرودين المشردين في الحبشه في الهجره الاولى والحبشه في الهجره الثانيه والمدينه هم نفس الصحابه اللي ربنا سبحانه وتعالى هيخليهم برضو يخرجوا من المدينة، ولكن المرة دي فاتحين لفارس وفاتحين للروم وفاتحين لمصر، فاتحين للأرض كلها. ومين كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ومين كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان مضطهد في مكة ومن شوية كان بيضرب ويحاول أهل مكة أن هم يقتلوه، هو النبي اللي الآن بفضل الله يخرج من معركة وراء المعركة منتصرا بفضل الله عز وجل، والوفود يأتونه في العام التاسع من الهجرة علشان يبايعوه على الإسلام، وما يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تدين العرب قاطبة له وتدخل في دينه. مين كان يظن أن البلاءات والمحن اللي احنا كنا عمالين نشوفها في مكة زالت، وربنا سبحانه وتعالى الآن بيذيق النبي صلى الله عليه وسلم حلاوة الانتصار؟ الصحابة انتصروا والنبي انتصر، بل النبي صلى الله عليه وسلم بيبشرهم مش الجزيرة العربية بس اللي هتدين ليكم، لا ده فارس هتدين ليكم والروم هتدين ليكم، بل يقول لهم صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارق ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. الله أكبر. مين كان يظن أن العرب بأكملها جاءت الآن، وربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. مين كان يظن أن أبا جهل وعقبة بن أبي معيط والوليد بن عتبة وربيع بن شيبة وعتبة بن شيبة وهؤلاء الصناديد اللي ياما حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهوا وقتلهم الله سبحانه وتعالى؟ فين الجيوش اللي كانت بتجيش للنبي صلى الله عليه وسلم؟ انتهت، بل الجيوش دي أصبحت جيوش مؤيدة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الجيوش اللي هتفتح البلاد وتدخل العباد في دين الله سبحانه وتعالى. في كتير من الأوقات النصر بيتأخر شوية، ولكن بيتأخر لحكم وغايات كبيرة جدا. يا ترى إيه بقى هي الحكم والغايات؟ وليه ربنا سبحانه وتعالى ما نصرش النبي مرة واحدة؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى ما نصرش النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم بعث به؟ هو ده نفس السؤال، هو ليه ربنا سبحانه وتعالى ما نصرش سيدنا يوسف رغم أنه ابتلي بلاءات شديدة جدا، ابتلي من إخوته وابتلي في القصر وسجن، ليه ربنا سبحانه وتعالى ما مكنش له مرة واحدة؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى ما مكنش لسيدنا موسى مرة واحدة؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى في بعض الأوقات بيأخر النصر عن الطائفة المؤمنة؟ تعالوا مع بعض بعد المقدمة السريعة دي اللي ببين فيها دايما إن ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي الطائفة المؤمنة الأول، وبتكون الصورة سوداوية جدا والنفوس بتكون متألمة جدا، ولكن بتكون العاقبة التامة والدائمة للمؤمنين، العاقبة التامة والدائمة لأولياء الله. ليه ربنا عز وجل ما نصرش موسى من أول يوم وخلاص وكان الموضوع ينتهي رغم البلاءات والمحن والشدائد اللي شافها سيدنا موسى؟ إلا إن كانت العاقبة كالتالي: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ليه سيدنا نوح يبتلى بلاء شديد 950 سنة بلاء وشدة مع قومه يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف كانت العاقبة؟ كانت العاقبة الطوفان اللي أهلك بيه ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء الظلمة العتاة. ليه ربنا سبحانه وتعالى ما نصرش سيدنا هود من البداية على قوم عاد؟ ولكن ماذا كانت العاقبة؟ العاقبة ريح صرصر في أيام نحسات تصيب قوم عاد فتهلكهم عن بكرة أبيهم. لازم نعرف كويس جدا أن النصر في النهاية حتما ولا بد بيكون ماشي على وفق سنن. بيكون ماشي على وفق سنن، ولكن لا بد أن نؤمن من البداية إن العاقبة في النهاية للمؤمنين. قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلا بد إن احنا نعرف ده، لابد ان احنا نعرف ان لابد يكون في بلاء شويه ومحنه شويه، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيكرم كرم كبير جدا. فربنا سبحانه وتعالى قال: حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. فنصر ربنا عز وجل قريب. تعالوا بقى واحده واحده نبدا نشوف ايه الاسباب اللي ممكن تخلي النصر يتاخر شويه. ممكن في بعض الاوقات النصر يتاخر شويه نظرا لان احنا لسه ما استوفيناش شروط النصر، لسه ما أخدناش بالشروط العامة للنصر اللي ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا بيها. ممكن يكون في سبب من الأسباب اللي ربنا جعلها من أسباب النصر إحنا لسه ما حققناهاش. طب إيه هي الشروط دي؟ منها مثلا الصبر، منها الصبر. ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم على قصة طالوت وجالوت كنوع من أنواع الانتصار اللي ربنا عز وجل ادال داوود وادال طالوت على جالوت، ربنا سبحانه وتعالى قال: فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا: لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله: كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. احنا صبرنا كثير جدا، الصبر ده لازم يتحقق علشان ربنا عز وجل ينصرنا. الصبر ده لازم يكون قائم وموجود. إياكم منكم 20 صابرون، 20 صابرون. يبقى لازم نصبر، لازم نصبر في البداية. حققنا الصبر، كان النصر في البداية هو حليفنا. الإيمان الشرط الثاني من شروط النصر. في بعض الأوقات ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي الأمة قبيل النصر علشان إيمانها يعلى جدا، ولما الإيمان يعلى جدا، الإيمان أقصد بيه الإيمان والتصديق واليقين والعمل الصالح، لما الأمة كلها تحقق هذا الإيمان تكون النتيجة إن هم يستحقوا في هذا الوقت النصر. ممكن تكون الأمة في بعض الأوقات بعيدة شوية عن شرع ربنا، بعيدة شوية عن طاعة ربنا، بتعصي ربنا سبحانه وتعالى كتير، فلازم يجي هنا البلاء وتيجي هنا المحنة اللي ترد الأمة مرة تانية لدين ربنا سبحانه وتعالى. المسلمين قبل التتار كانوا بعيد تماما عن ربنا، كل الشباب ملبوخ بالبنات وملبوخ في الخمور والخمرات والألعاب، لحد ما جاء بلاء التتار عاد الناس إلى الله عز وجل بتحقيق الإيمان، ربنا عز وجل نصرهم. نفس الكلام أيام الصليبيين، الناس بعيد قوي عن ربنا، الأمة بعيد قوي عن ربنا، انحرفت كتير عن منهج الله، فكانت النتيجة ان كان البلاء شديد عشان الأمة ترجع. وعلى فكرة احنا شفنا ده في أزمة غزة، شفنا شباب كتير جدا التزم. اقسم بالله انا جالي كمية شباب المسجد كثيرة جدا، انا عايز احفظ قرآن، انا عايز ارجع لربنا سبحانه وتعالى، انا عايز اتوب، انا ما عدتش هعمل كده تاني. اذا كنا شفنا اثر غزة على غير المسلمين اسلموا، على غير المسلمين اسلموا، فما بالكم البلاء اتأخر ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يرد الأمة، يرد الأمة لدينه، يرد الأمة للطاعة والعبادة. ويوم بالأمة بتحقق الكلام ده، يعني احنا النهاردة كان عندنا تجهيز لقافلة من القوافل في غزة. القافلة عايز أقول لكم أنا كمية الشباب والبنات اللي كانوا بيشاركوا معانا في تجهيز القافلة، احنا بنجهز حوالي 14 عربية، كمية الأولاد والبنات وكبار السن حاجة تفرح. العجيب مش في الملتزمين والملتزمات والمتدينين والمتدينات اللي جايين يعملوا كده، هم طول عمرهم بيعملوا كده، ولكن العجيب في الشلة اللي كانت دلوقتي يوم الجمعة قاعدة على القهوة بتشرب مخدرات. هم جايين عشان يكيسوا معانا، هم جايين عشان يجهزوا حاجات لأهل غزة معانا. ربنا ممكن في بعض الأوقات يأخر النصر وتبتلى الأمة بلاء شديد ومحنة شديدة علشان الأمة ترجع لربنا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلا بد من تحقيق الإيمان. ربنا سبحانه وتعالى في بعض الأوقات بيبتلي الأمة قبيل النصر وبيأخر النصر شوية علشان الأمة تجتهد في العبودية لله سبحانه وتعالى، ويكونوا عبادا لله عز وجل ربانيين عشان يجتهدوا في العمل الصالح. فإذا رأى الله عز وجل منهم مع تحقيق الإيمان اجتهاد في العمل الصالح، بتكون النتيجة بيجي نصر ربنا وبيجي فتح ربنا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. فوعدهم بالاستخلاف في الأرض، وعدهم إن الخوف اللي ملأ قلوبهم والبلاء اللي ملأ قلوبهم هيزول وهيتبدل الأمن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ربنا سبحانه وتعالى هيبدل الخوف لأمن، وهيبدل الهزيمة لانتصار، وهيبدل البلاء لعطايا ومنع عظيمة جدا. فكان البلاء زايد شوية علشان الأمة ترجع تاني لمعاني الربانية، ترجع تاني لمعاني العمل الصالح. ربنا سبحانه وتعالى في بعض الأوقات بيزيد من البلاء قبل النصر، وبيأخر النصر شوية علشان يرقي الأمة في مقامات الإيمان، علشان الأمة تصل إلى مقام الإحسان. عارف والله منكم الناس اللي ما كانتش بتنام بالليل عمالة تصلي وتدعي ربنا سبحانه وتعالى، ما لاحظتوش إن أنتوا عبادتكم، لن أقول العبادة، مقامكم عند ربنا سبحانه وتعالى زاد، فأنتوا كنتوا نازلين في مقام الإحسان. حضرتك بتقومي من النوم أول حاجة تعمليها تمسكي التليفون عايزة تشوفي الأخبار، تقومي تصلي وتدعي. الناس اللي ما بتنامش الليل عمالة تدعي ربنا، انتوا ما حسيتوش ان ربنا سبحانه وتعالى نقلكم لمقام الإحسان؟ سيدنا ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان ممكن في بعض الأوقات البلاءات بتشد شوية والنصر بيتأخر علشان ربنا يرقينا في مقامات الدين عشان نصل لمقام الإحسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شوفوا اللي جاي بقى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. ربنا سبحانه وتعالى هو بيتكلم، هو حبهم بعد ما رقاهم في مقامات الدين فوصلوا إلى أعلى مقام من مقامات الإحسان. فلما وصلوا لهذا المقام خلاص النصر بقى قريب، النصر بقى قريب. يبقى إذن في بعض الأوقات النصر بيتأخر علشان إحنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في مجموعة من الشروط لازم تتمسكوا بيها، إذا تمسكتوا بيها النصر هيكون قريب. الإجابة الثانية: في بعض الأوقات النصر بيتأخر علينا شوية لأن في أسباب للهزيمة لا تزال موجودة في حياتنا، في أسباب للهزيمة موجودة في حياتنا. ولو جينا بصينا لواقع أو زمن النبي صلى الله عليه وسلم هنلاقي في بعض الأوقات النصر اتأخر والهزيمة قربت منا جدا، نظرا لأن احنا في أسباب من أسباب الهزيمة موجودة في حياتنا. فربنا بيبتلينا ابتلاء شديد وبيأخر النصر لحد ما بنترك تماما هذه الأسباب اللي هي بنسميها أسباب الهزيمة. زي إيه مثلا؟ زي يوم غزوة أحد. زي يوم غزوة أحد ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان غزوة أحد حصل فيها بلاء شديد جدا والنصر اتأخر، والسبب في ده ان سبب من اسباب الهزيمة كان موجود عند بعض الصحابة. قال تعالى: منكم من يريد الدنيا، في بعضكم كان في قلوبهم حب للدنيا. قال تعالى: حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الارض في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. ربنا علمنا ان انتم اختلفتم، فكان وجود سبب من أسباب الهزيمة موجود، ده اللي أدى إلى إن المحنة موجودة، والمحنة موجودة يبقى إذن النصر يتأخر. ربنا سبحانه وتعالى اتكلم معانا عن غزوة حنين في القرآن، وبين لينا ليه النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي هو والصحابة في بداية غزوة حنين بلاء شديدا، حتى كاد بعض الناس يقولوا إن حنين كانت في بدايتها هزيمة شديدة جدا. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. شوفوا بقى البلاء والشدة، ثم وليتم مدبرين. ليه؟ أصل قال بعضهم قال لن نهزم اليوم من قلة، ظن إن النصر ممكن يجي بسبب أعدادنا الكبيرة جدا، بسبب الأعداد الجبار، الجيش العرمرم بتاعنا ده، إحنا لن نهزم اليوم من قلة. فلما كان هناك سبب من أسباب الهزيمة، للأسف للأسف كان لازم يجي البلاء، وكانت لازم تيجي المحنة. عارفين ليه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى، عشان ربنا سبحانه وتعالى يصرف عن قلوب أهل الحق مثل هذه الأسباب اللي بتوصل في يوم من الأيام للهزيمة. ليه في بعض أوقات النص تأخر؟ لأن إحنا مش فاهمين أصلا طبيعة النصر ولا فاهمين حقيقة النصر. بعض الأوقات الناس بتظن إن النصر معناه إن أنا أنتصر بالسيف وأقتل أعدائي، زي مثلا غزوة بدر كده. لا لا لا، النصر صور متعددة، إحنا مش فاهمين ما هي بالفعل حقيقة النصر، فبالتالي إحنا بنظن إن النصر اتأخر وإن إحنا مبتلين أصلا. مثال على ذلك مثلا قصة أصحاب الأخدود، لما الغلام قال للملك قل بسم الله رب الغلام، قل بسم الله رب الغلام، فلما قال بسم الله رب الغلام السهم وصل لنحر الولد الصغير ومات. فبعض الناس يقولوا طب ليه النصر اللي اتأخر؟ هو النصر هنا عندهم ان الغلام يمسك سيف ويقتل الملك وتوتة توتة خلصت الحدوتة. لا أبدا، ولكن كان النصر الحقيقي هنا ان الغلام ده، ان كان اذا مات هذا الغلام الطفل الصغير ده اذا كان مات، فان الناس قد دخلوا في دين الله افواجا، ودي قمة النصر، ودي قمة النصر، واحنا مش واخدين بالنا ان النصر ممكن يكون كده، ممكن يكون النصر بهذه الصورة. النبي صلى الله عليه وسلم ممكن في بعض الأوقات النصر يكون إنك تنجح ألا يتسلط عليك العدو. يعني مثلا الصحابة يوم غزوة مؤتة، إحنا فاهمين النصر معناه إيه؟ إن الصحابة في غزوة مؤتة يروحوا على جيش الروم فيقتلوهم قتلا شديدا ويعودوا منتصرين. هما إحنا مش واخدين بالنا إن جيش الصحابة كان 3000 وجيش الروم 200,000، 200,000. وهنا نسأل نفسنا ليه الصحابة ما انتصروش يوم غزوة مؤتة انتصار رهيب زي يوم بدر كده ويوم وباقي الغزوات؟ نقول لهم سبحان الله، الروم لما أرادوا أن يغيروا على النبي صلى الله عليه وسلم، كون إن الإغارة دي تتوقف ب 3000 صحابي بس، عدد الصحابة اللي يموتوا في مؤتة لا يتجاوز يعني 20 أو 30 صحابي، وخالد رضي الله عنه لوحده يوم غزوة مؤتة يقول يعني انكسرت في يدي 9 سيوف يمانية على هام المشركين يوم مؤتة. تخيل اتكسر في يدي 9 سيوف هو قتل قد ايه؟ فكون ان يقدر جيش خالد الوليد في هذا الوقت ان يصد جيش الروم وهجوم جيش الروم ويمنعهم من الاغاره على المدينه ويقذف الرعب في قلوبهم وجيش الروم يهرب، هو ده نصر. احنا ما كناش واخدين بالنا ان ده نصر. فصور النصر مختلفه. ليه النصر اتاخر؟ لان صور النصر مختلفه. وهضرب لكم مثال على الواقع اللي احنا عايشينه الان في ظل الاحداث اللي احنا فيها. احنا في ظننا نصر المجاهدين في فلسطين صورته ايه؟ النصر بقى ايه؟ ان احنا زي ما بيشوف في الافلام كده بقى تطلع الطيارات تضرب اليهود واليهود يموتوا وخلاص تنتهي المعركه بانتصار ساحق للمسلمين. لا، الموضوع مش كده. اليهود كانوا يسعون غاية السعي إلى إيجاد صورة في أذهان اليهود في العالم إن اليهود مكان آمن مطمئن، وإن غلاف غزة دي أعظم مستوطنات موجودة في الدنيا كلها، فيها الرفاهية وفيها وفيها وفيها، والجيش اللي بيحرس غلاف غزة ده أقوى جيش موجود عندنا، ودي يعني فرقة النخبة وهكذا. كل اللي عليك كيهودي عايش في أي حتة في العالم إنك تسيب المكان وتيجي تقعد عندنا. كون إن ده يتكسر في نفوس اليهود ويخرجوا من غلاف غزة تماما وتصبح هذه القرى وهذه المستوطنات قوية على عروشها، ونجد إن اليهود ذات نفسهم مش يخرجوا بقى من غلاف غزة، لا يخرجوا من الدولة اليهودية نفسها المحتلة اللي محتلين فيها فلسطين، ويخرجوا منها وليل نهار طائرات لا تتوقف، وتسجل إحصائية إن في 600,000 بيت اتشالت في أمريكا من اليهود في الداخل، داخل اليهود في فلسطين المحتل. لا، ده انتصار، انتصار قوي جدا. كون النهاردة إن أسطورة الجيش الذي لا يقهر، إن أسطورة الجيش الذي لا يقهر يقهر على أيدي شباب وأعداد بسيطة جدا من المجاهدين. كون إن إحنا نشوف الدبابة المركاب التي لا تقهر النهاردة تقهر على أسلحة بسيطة محلية الصنع، إن إحنا نشوف المدرعة النمر التي لا تقهر بهذه الصورة، إن إحنا نشوف الجيش اليهودي بينهار بهذه الصورة، إن إحنا كل يوم نسمع عن 30 مدرعة و20 مدرعة و20 دبابة و20 آلية تم تفجيرها، إن إحنا نشوف النهاردة بعد ما الطفل كان بيمسك حجر، لا ده الطفل النهارده بيمسك اسلحه بيقاوم بها اعتى جيش. ان احنا الى هذه اللحظه الجيش مش قادر يتقدم في غزه الا بضعه مترات، وعلشان يقول احنا عملنا انتصار رهيب جدا يخشوا مستشفى الشفاء. لا لا، اللي حصل ده انتصار رهيب جدا، ان النهارده يجبروا جبرا ان احنا نقعد على طاوله المفاوضات ونتفاوض. لا ده نصر عظيم جدا. ان النهارده ده من صور النصر، ان النهارده العالم كله بعد ما كان متعاطف مع اليهود، العالم كله اكبر مظاهرات تاريخيه تحصل في تاريخ امريكا وفي بريطانيا، اللي هم يعني اليهود بالنسبه لهم يعني الطفل المدلل، تحصل داخل امريكا وداخل داخل بريطانيا. ايه ده؟ هو ده مش نصر؟ هو ده مش نصر؟ إن القبة الحديدية اللي فضلوا يتغنوا بيها، النهاردة القبة الحديدية خلاص ما عادتش قادرة تعمل حاجة، والصواريخ إلى الآن لا تزال تقصف تل أبيب، بعد ما كانوا زمان بيقولوا على الصواريخ بومب، النهاردة الصواريخ بتوصل لمطار بن غوريون نفسه، توصل للعاصمة تل أبيب. أليس هذا بنصر؟ أليس هذا بنصر؟ بس يا شيخ الأطفال والنساء والشيوخ، لو هتوزنوها بموازين الدنيا احنا عندنا خسارة كبيرة جدا في 11 ألف قتيل ونص فعلا، بس لو حسبتوها بموازين الدنيا، لو حسبتوها بموازين الدنيا دي خسارة. إنما ربنا علمنا إن في وقت الجهاد لا نزن الأمور بهذه الصورة. ربنا قال للصحابة لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، اوعوا تظن ان هم ميتين، لا لا، هؤلاء احياء عند ربهم عز وجل يرزقون. ما تظنوش ان الناس اللي ماتت دي خلاص، لا، الناس دي اصلا يعني خلاص ربنا عز وجل اصطفى لها دار واصطفى لها مكان افضل بكتير جدا من الدار الدنيا. ربنا اصطفى لها الجنة، ربنا اصطفاها في منازل عليا عنده سبحانه وتعالى. احنا ايه خسائرنا؟ خسائرنا في اطفال ونساء، دي مش خسائر، بل دول شهداء ذخر للأمة بين يدي الله عز وجل، دول اللي ربوا الأمة وعلموا الأمة. دي كلها بنسميها صور للنصر احنا مش واخدين بالنا منها. إن أعتى جيش في العالم قدرات وأموال وتطور سلاح يعجز إلى هذه اللحظة تحقيق أي صورة من صور النصر، لما نجد ان القاده بتاع وزير الدفاع ورئيس الوزراء وحتى رئيس البلد نفسها كلامهم كله ننظر في اعينهم نرى الخوف والذعر والهلع، ده كله ان دل فانما يدل بفضل الله سبحانه وتعالى ان ده كان نصر، بس احنا مش واخدين بالنا. وانا بقول لكم والله طالت مده الحرب او قصرت، احنا الحرب اللي موجوده حاليا في زماننا ما عادتش الحروب اللي هي بقى بالضربه القاضيه دي ما عادتش موجوده. الحروب اللي موجوده في زماننا النهارده حرب نقاط، مين اللي هيحقق نقاط اكبر؟ وصدقوني سقوط هذه الدوله اليهوديه المغتصبه لاراضينا بدا بالفعل بالانهيار، يوم ما اليهود ذات نفسهم بداوا يؤمنوا ان المكان ده مش مكان امن، يوم ما بداوا يؤمنوا ان احنا ملناش عيش في هذا المكان، يوم ما بداوا يؤمنوا ان احنا فلنذهب الى سان فرانسيسكو او لنيويورك او لشيكاغو، فهذه الاماكن امن لنا. ليه النصر بيتاخر؟ في بعض الاوقات النصر بيتاخر من وجهة نظرنا احنا، مش من وجهة العلم الالهي سبحانه وتعالى. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في بعض الاوقات احنا شايفين ان النصر لازم يكون بكره بكره بكره السبت، ما ينفعش يتاخر للحد، وده احنا كبشر، يعني ده احنا كبشر عارفين ولله المثل الاعلى، مع دخله الامتحانات ولد من اولادي مثلا او ابن من ابنائكم عنده امتحان بكره وامتحان مهم جدا، فيمسك الكتاب نص ساعه ويقول خلاص انا كده خلصت، انا كده ذاكرت، انا لميت الماده كلها. فالابو يقول له يا ابني لا غلط، ايه اللي انت بتقوله ده غلط، الكتاب ده ما يتلمش في نص ساعه، الكتاب ده محتاج ساعتين على الاقل تقعد تذاكر فيه وتحل امتحانات وتعمل وتسوي، ما ينفعش نص ساعه. يقول لك لا والله هو ده الصح. احنا في كتير مع رب بنتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى في مساله الحروب والانتصارات من المنطلق ده، من منطلق احنا عايزينها بكره السبت الساعه واحدة، فما ينفعش تبقى يبقى السبت واحدة ونص. لا لا، نصر ربنا سبحانه وتعالى انما يجري على وفق ميزان الله عز وجل، لا على وفق ميزان البشر، لا على وفق ميزان البشر. وبالتالي ميزان ربنا سبحانه وتعالى هو الصحيح دايما، ميزان ربنا سبحانه وتعالى هو الحق دايما، لانه هو فيه الحكمه المطلقه والعلم المطلق والقدره المطلقه. اما انا فما بعرفش. ربنا سبحانه وتعالى في بعض الاوقات لما بيدي للامه نصر، بيدي للامه نصر في الوقت الصحيح، في الوقت الصحيح، مش في الوقت اللي الانسان شايفه، لان الانسان شايفه غالبا بيكون غلط. شوفوا نصر ربنا سبحانه وتعالى، ودي نقطة عايز أختم بيها كلامي النهاردة، النصر عند ربنا سبحانه وتعالى نوعين، النصر عند ربنا سبحانه وتعالى نوعين، في حاجة اسمها النصر الجزئي وفي حاجة اسمها النصر الكلي. يعني إيه نصر جزئي ويعني إيه نصر كلي؟ إحنا من ضمن الحاجات اللي إحنا ما بناخدش بالنا منها ان احنا شايفين ان النصر لازم تكون ضرب قضية. ربنا سبحانه وتعالى يرى ان النصر لابد يكون فيه نصر جزئي الاول، يعقوب بعد ذلك نصر جزئي اخر ونصر جزئي، وبعد كده النصر الجزئي المتعدد ده يتجمع مع بعض ويعملوا لينا نصر كل كبير. يعني مثلا يوم الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم راح يعتمر هو والصحابة، وأهل مكة جهزوا السلاح وجهزوا العتاد، والنبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل مكة. في ظنكم، في ظنكم منع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة وإنه يرجع وما يطوفش بالبيت، هل في ظنكم ده نصر؟ هل ده فتح؟ عمر رضي الله عنه شايف ان ده مش نصر وان ده مش فتح، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم على ما نعطي الدنيا من ديننا، مع ان ربنا سبحانه وتعالى سمى ده، سماه نصر وسماه فتح، وانزل فيه سوره كبيره جدا جدا جدا اسمها صلح، اسمها سوره الفتح اللي هي بتحكي لنا عن صلح الحديبيه. طب ما هو عمر شايف ان ده مش نصر ولا فتح. ده من وجهة نظر الانسان، ولكن ربنا سبحانه وتعالى خلى الحديبية دي عبارة عن نصر جزئي. يعني ايه نصر جزئي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان كل اللي معاه وهو راح يعمل عمره 1400 صحابي. لما حصلت الهدنة اللي قعدت سنتين، حصلت الهدنة دي مفيش قتال مفيش حروب مفيش، ده خلى النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة ينطلقوا بالدعوة في ربوع العرب، فالناس كلها دخلت في دين الله. الناس النهارده اعترفت ان النبي صلى الله عليه وسلم ده اصبح قوه واصبح دوله، واحنا النهارده في تفاوض مع دوله، وده اللي خلى كتير جدا من قبائل العرب تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم النهارده مش ده السابق اللي خرج على اهله وخرج على قبيلته، لا شايفين ده رجل صاحب حق وصاحب دعوه. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا وعرفنا ان بعد صلح الحديبيه مباشره اسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد رضي الله عنهما، والاثنين دول كانوا فتح كبير جدا لينا بعد كده، فاصبحت المساله مختلفه. وفي ظرف سنتين الدعوه امنت بسبب عدم وجود حروب، كانت النتيجه وصل النبي صلى الله عليه وسلم بعد غدر اهل مكه بصلح الحديبيه، رجع لهم مره تانيه بجيش قدره 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل. وفي الوقت ده حصل الفتح الكلي اللي هو فتح مكة. فتح مكة ده جه ازاي؟ بعد مجموعة من الفتوحات الجزئية، كان اسلام خالد الوليد فتح جزئي، اسلام عمرو بن العاص كان فتح جزئي، كان رؤية العرب قد ايه مشركي مكة مزعلين النبي صلى الله عليه وسلم ومضطهدين النبي صلى الله عليه وسلم وظالمين النبي صلى الله عليه وسلم، جعل قبائل كثيرة جدا جدا جدا تتحالف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان فتح جزئي. ان النبي يأمن هو والصحابة وينتشروا في الدعوة كان فتح جزئي، فتح جزئي جنب فتح جزئي جنب فتح جزئي، وصل في النهاية إن بعد سنة ونص تقريبا يدخل للنبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتح فتح كلي. اللي بيحصل في غزة الآن هو فتح جزئي. معركة طوفان الأقصى كانت بداية للفتح الجزئي، واللي حصل في هذه الأيام كان فتح جزئي آخر، والفترة القادمة ربنا سبحانه وتعالى هيدينا فتح جزئي آخر، فتح جنب فتح جنب فتح جنب فتح. هذه الفتوحات كلها هتتجمع مع بعضها بإذن الله تبارك وتعالى، وعن قريب يكون الفتح الكامل لبلاد فلسطين وطرد اليهود منها إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. لو فهمنا الكلام ده بالصورة دي صدقوني والله الدنيا بالنسبة لنا هتفرق كتير وهتختلف كتير واقعيا على الأرض. أنا أبشركم الأمر على الأرض قوي جدا جدا جدا جدا جدا. أبشركم يعني هأرتس اليهودية، المجلة المشهورة المعروفة اللي زي الأهرام عندنا في مصر. المجلة دي النهاردة كاتبة بيان عجيب جدا، كاتبة أخبار خطيرة جدا. بتقول من بعد صلاة الفجر تطلع المسيرة التابعة للمجاهدين تحوم حوالين المكان، تشوف أماكن تجمع جيودنا اليهود يعني ومدرعاتنا ودباباتنا، وما هي إلا لحظات يخرج لنا أشباح من تحت الأرض فيقتلون الجنود ويدمرون الآليات ثم بعد ذلك يعودون. لقد وقعنا في مستنقع شديد جدا جدا جدا. هم ذات نفسهم بيعترفوا الآن بهزيمة نكراء، هم ذات نفسهم الآن بيعترفوا بهزيمة نكراء، وده أنا بسميه فتح جزئي. وزي ما قلت لكم قبل كده في درس قبل كده، مرحلة إحنا في مرحلة المدافعة اللي هي بتكون قبل النصر الكامل، وفي مرحلة المدافعة أنت بتاخد فيها مجموعة من النقاط، النقاط دي بتتجمع اللي أنا سميتها بالفتح الجزئي، فتح جزئي جنب فتح جزئي جنب فتح جزئي، كل ده هيتجمع بعد كده لنصر كبير جدا عن قريب. وأنا أوعدكم وأبشركم سنة 2004 أول عمرة تربوية عملناها هنا في المنصورة، وكان هدفها الأساسي تربية الشباب. زي ما رمضان بيربي الشباب على الطاعة، إحنا هنعمل عمرة بري. العمرة البرية بنطلع في الأتوبيس الشباب، بس نطلع مع بعض في الأتوبيس من أول المنصورة لحد ما نوصل مكة ونأدي المناسك، والشباب بفضل الله سبحانه وتعالى بيتربوا فيها تربية قوية جدا بفضل الله. أنا أبشركم إن شاء الله عن قريب أنا هعلن إن شاء الله عن العمرة التربوية اللي هنروح الأول فيها من مصر للمسجد الأقصى، وبعد كده ننزل على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك على مكة المكرمة لأداء العمرة، وتكون عمرة تربوية بإذن الله. بس مش هنروح الأول إلا بعد ما نعدي على المسجد الأقصى، وده إن شاء الله بإذن الله عن قريب، وأنا أبشركم بده بإذن الله تبارك وتعالى. هذا ظني في ربي سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وأن يشفي صدورنا برؤية هلاك اليهود وخروجهم من هذه البلاد المباركة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.